بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلمة عما أساسها عن حرف جر وما الاستفهامية، فإذا أضيفت ما الاستفهامية إلى حروف الجر تحذف ألفها، أما إذا أضيفت إلى ما المصدرية تبقى ألفها. لو أنني سألت واحداً متفوقاً: بما نلت هذا النجاح المتفوق؟ يقول لي: بما بذلت من جهد. فما الأولى استفهامية، أما الثانية مصدرية. فإذا جاءت حروف الجر مع ما الاستفهامية تحذف ألفها، هي قاعدة. عما، إلى ما، فيما. نعم، يقول الله عز وجل: عما يتساءلون عن النبأ العظيم. الإله العظيم إذا قال إنه نبأ عظيم، لو أن طفلاً قال لك: أنا معي مبلغ كبير، كم تقدر هذا المبلغ؟ لو أن رجلاً غنياً جداً قال لك: ثروتي كبيرة، إنك تقدر كلمة كبيرة بالنسبة للقائل. فالطفل إذا قال لك: معي مبلغ كبير، غير إنسان تاجر كبير جداً مليونير قال لك: ثروتي كبيرة. فحجم الكبر هنا يؤخذ بحسب القائل. فربنا عز وجل العظيم: سبحان ربي العظيم، سبح باسم ربك العظيم، وهو العلي العظيم، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. الإله العظيم يقول لك هو نبأ عظيم. هذا اليوم يوم الفصل، الإنسان يصعق، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. الإنسان يصعق في هذا اليوم لأنه يكتشف أنه خسر الآخرة. الإنسان حينما يخسر خسارة كبيرة في الدنيا يصعق، إذا ذهبت ثروته كلها، إذا صدرت أمواله كلها، إذا فقد بيته الوحيد، أعطي أمر بإخلائه لخلل في البناء ولا يملك مأوى غيره، شيء من الدنيا إذا كان مهماً وفقده الإنسان فجأة يصعق. فكيف إذا اكتشف في ساعة يوم القيامة أنه خسر الآخرة؟ قل: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ذلك هو الخسران المبين. الخسارة الحقيقية حينما نخسر الأبد، نربح الدنيا المحدودة القصيرة ونخسر الأبد. فهذا نبأ عظيم يصعق فيه الناس. لذلك المؤمن حينما يربح الآخرة يقول: لم أرى شراً قط، كل ما ساقه الله له من مصائب في الدنيا لا يراها شيئاً أمام هذا الفوز العظيم. وكل شيء تنعم به الكافر في الدنيا حينما يرى مكانه في جهنم يقول: لم أرى خيراً قط. فالغنى والفقر بعد العرض على الله، العقل كل العقل، النجاح كل النجاح، الذكاء كل الذكاء، التفوق كل التفوق، أن تربح الأبد، أن تربح جنة عرضها السماوات والأرض. الإنسان في الدنيا مرخى له الحبل، له أن يفعل ما يشاء، له أن يصلي أو لا يصلي، له أن يأكل المال الحرام أو أن يكسب المال الحلال، له أن يطلق بصره أو يغض بصره، له أن يصدق أو أن يكذب، له أن يخلص أو أن يخون، له أن يقسو أو أن يرحم. افعل ما تشاء، اعملوا ما شئتم، كل شيء له حساب. في يوم الفصل تقاس الأشياء بمقياس واحد إلهي. فهؤلاء تساءلون، زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الأموات، قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكم. هذا التساؤل سوف يحسم يوم القيامة عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. والبشر الآن مختلفون، هناك من يؤمن بالمادة فقط ولا شيء آخر بعد المادة، الدنيا هي كل شيء والمال هو كل شيء وطاعة الأقوياء هي كل شيء هكذا. وهناك إنسان عرف الله فرأى الحقيقة الدينية هي كل شيء، ورأى أن الله عز وجل هو كل شيء. السعادة كل السعادة في معرفته وطاعته والقرب منه، والشقاء كل الشقاء في الغفلة عنه ومعصيته والبعد عنه. فهذا النبأ العظيم واقع لا محالة، بل ما من حدث أشد واقعية من النبأ العظيم، من يوم القيامة، من يوم الفصل، من يوم الطامة، فإذا جاءت الطامة الكبرى، من يوم القارعة، القارعة ما القارعة، الحاقة ما الحاقة. أسماء يوم القيامة كثيرة جدا، يوم الفصل، ويوم الدين، ويوم الجزاء، ويوم والحاقة والقارعة وما إلى ذلك. لكن هذا الاختلاف لا يستمر، يحسمه الله عز وجل عند الموت. كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. أكثر كفار الأرض حينما جاءه الموت قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. يعني هذه الحقائق الكبرى التي جاء بها الأنبياء سوف يكشفها كل الخلق بس عند الموت وبعد فوات الأوان. إذاً خيار الإيمان خيار وقت، إما أن تؤمن في الوقت المناسب فتنتفع بإيمانك، وإما أن تؤمن في الوقت غير المناسب فتشقى بإيمانك. أما الإيمان حاصل لا محالة. كلا سيعلمون عند الموت، ثم كلا سيعلمون يوم البعث والنشور. الآن هذا اليوم يوم الفصل، هذا اليوم يوم الدين، هذا اليوم يوم الجزاء، هذا اليوم يوم تسوية الحسابات. ما سبيل الإيمان به؟ هو إيمان تحقيقي أم إيمان تصديقي؟ هناك من يقول هو إيمان تصديقي، لأن الله أخبرنا أن هناك يوماً عظيماً يحاسب فيه الناس عن كل أفعاله. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً. وأنت حينما تؤمن أيها الأخ الكريم أنه من يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره، يجب أن تكتفي بهذه الآية. لأن أعرابياً لقي النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله عظني ولا تطل، تلا عليه قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره، قال كفيت. آية واحدة. يعني أيها الأخ الكريم، أنت حينما تؤمن أن كل كلمة وكل حركة وكل سكنة وكل عطاء وكل منع وكل ابتسامة وكل صلة وكل قطيعة وكل غضب وكل رضا وأي موقف وأي عمل تفعله مسجل عليك وسوف تحاسب عنه، هذا هو الإيمان. لذلك الإيمان بالله لا يكفي، لا بد من أن تؤمن مع الإيمان بالله أن تؤمن باليوم الآخر. فرعان من فروع الإيمان أساسيان اقترنا معاً في أكثر آيات القرآن، آمن بالله واليوم الآخر. الإيمان بالله واليوم الآخر متكاملان، يعني أنت إن لم تؤمن أن الله موجود وكامل وواحد ويعلم وسيحاسب وسيعاقب لن تستقيم على أمر الله. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. حينما تؤمن أن علمه يطولك وأن قدرته تطولك لا يمكن أن تعصيه. هذا النبأ العظيم، يوم القيامة، يوم الدين، يوم الفصل، يوم الجزاء، يوم الدينونة القارعة الحاقة الطامة الغاشية. إن آمنت باليوم الآخر أصبحت ملكاً، وهذا الذي يعصي، وهذا الذي يعتدي على أعراض الناس، وهذا الذي يقع في المعاصي والآثام، وهذا الذي يبني حياته على العدوان، هذا إنسان لا يمكن أنه آمن باليوم الآخر. لو آمن لما فعل. إنك إن آمنت بإنسان قوي يفعل ما يقول لا يمكن أن تعصيه. من بني البشر، من بني جلدتك، إذا كنت موظفاً في دائرة ولك مدير قوي الشخصية يعلم ما يفعله موظفوه بالتفاصيل ويحاسب ويعاقب تستقيم على أمره، تستقيم على أمر بشر، فكيف بخالق البشر؟ هذا الإيمان باليوم الآخر إيمان تحقيقي أم تصديقي؟ الحقيقة هو عند جمهور العلماء إيمان تصديقي، لأن الله أخبرنا أن هناك يوم دين، يوم جزاء سوف نحاسب فيه. ولكن لو أعملت عقلك في الموضوع، ممكن بلد ينشئ جامعة تكلف ألوف الملايين ويستغرق بناء 50 عام، وبعد افتتاحها بسنتين يؤمر بتهديمها؟ عمل غير معقول. طيب قس على ذلك إنسان عاش 60 سنة، 40 سنة إعداد، درس، أخذ دكتوراه، تزوج، اشترى بيت، فرش البيت، صار له عمل، هي بال40، يعني معترك البناية بين 60 و70 في أحسن الأحوال، وأيام بال58 بيموت، وبال55، وبال42، و43، و59، طيب معقول هكذا الحياة 2 3 4 10 وانتهى الأمر؟ واحد قوي واحد ضعيف وتنتهي الحياة هكذا، القوي قوي والضعيف ضعيف، والغني غني والفقير فقير، والصحيح صحيح والمريض مريض، والمعمر معمر والقصير العمر قصير العمر، بلا تسوية حسابات، في ظالم في مظلوم، في مستغل في مستغل، في قاهر في مقهور، في إنسان تمتع بصحة رائعة طوال حياته عاش 100 سنة، وفي إنسان كله علل وأمراض، وتنتهي الحياة هكذا بلا شيء؟ المعتدي نجا والمعتدى عليه سحق، ظالم نجا والمظلوم هضم حقه بلا يوم حساب؟ العقل لا يقبل ذلك. لذلك بعض العلماء الكبار منهم ابن القيم قال الإيمان باليوم الآخر عقلي وتفاصيله نقلية. التفاصيل، ما سيجري في هذا اليوم، الصراط المستقيم، الحوض، العذاب، الصحف نشرت، الميزان نصب، تفاصيل هذا اليوم نقلاً، أما أصل هذا اليوم نؤمن به عقلاً. عمّ يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. الآن أيها الإخوة، قوله تعالى ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. ما العلاقة بين قوله تعالى ألم نجعل الأرض مهادا إلى آخر الآيات وبين قوله تعالى إن يوم الفصل كان ميقاتا؟ يعني هذا الخالق العظيم الذي جعل هذه الأرض ممهدة لنا، لو جعلها كلها صخرية كيف نعيش عليها؟ جعلها تربة تنبت الزرع والزيتون. من فجر الينابيع؟ من أنزل الأمطار؟ من حرك السحب؟ من قنن هذه القوانين؟ بخار الماء والتبخر، والهواء يحمل بخار ماء، وكل درجة حرارة يستوعب الهواء من بخار الماء ما يستوعب، فإذا انتقل بخار الماء إلى جبهة باردة تخلى عن بعض ما فيه فكان المطر وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. هذه الأرض الممهدة فيها معادن، فيها أشباه معادن، فيها نباتات، فيها أطيار، فيها أسماك، فيها حيوانات، فيها أنعام، كل شيء فيها خصيصاً للإنسان، والأنعام خلقها لكم. فهذه الآيات الدالة على عظمته ألم نجعل الأرض مهاداً لكم. الأرض مستقرة، لو أنها مضطربة هل يبنى عليها بناء؟ أمن جعل الأرض قراراً؟ من أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعاً لكم ولأنعامكم؟ أيها الإخوة، هي موضوع كبير. ألم نجعل الأرض مهادة، مستقرة ومتحركة وذات حجم معتدل وكثافة معتدلة والجاذبية معتدلة. الإنسان وزنه في الأرض 60 كيلو، لو كان على سطح القمر وزنه 6 كيلو أو 10 كيلو فقط. وزن معتدل، كثافة معتدلة، حجم معتدل، دورة معتدلة، دورة على محور مائل، لولا هذا الميل ما في فصول، لولا أن الدوران على محور لا يتوازى مع مستوى الدوران لما كان ليل ولا نهار. الليل والنهار آية، الشمس والقمر آية، الفصول آية، الاعتدال في الحرارة والبرودة آية، الأمطار آية، الرياح آية، الجبال آية، الصحارى آية، البحار آية، الأنهار آية، الينابيع آية. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا؟ الأرض تدور، في لها طبقات الأرض، كل طبقة لها كثافة، كل كثافة لها عطالة، والكثافات متفاوتة. إذا الأرض حينما تدور يجب أن تضطرب. ائتي ببيضة ليست مسلوقة، دورها تضطرب، لأن فيها عناصر متفاوتة في الكثافة، فيها صفار وفيها بياض، والكثافة تعني العطالة مختلفة. والعطالة ما هي؟ العطالة أن الجسم المتحرك يرفض السكون والساكن يرفض الحركة، فالجسم الكثيف عطالته عالية جداً والجسم القليل كثافة عطالته بسيطة. فالبيضة غير المسلوقة لا تدور تضطرب، أما المسلوقة تجانست فالعطالة واحدة. الأرض فيها طبقات متفاوتة، الجبال أوتاد، الجبال ربطت هذه الطبقات بعضها ببعض، لذلك الجبل يرى منه ثلثه فقط والثلثان تحت الأرض. الجبال أوتاد، في آية الجبال رواسي، وفي آية الجبال مصدات، أما هنا الجبال أوتاد. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. نظام الزوجية، نظام الذكر والأنثى، شخصان متشابهان، لكن الرجل له بنية جسمية خاصة، أجهزة خاصة، له عقلية خاصة، الجانب العقلي مختلف، الجانب النفسي مختلف، الاجتماعي مختلف، القدرات مختلفة. والله قرأنا كتاب في الجامعة، يعني الفروق بين الجنسين، كتاب مشهور جداً 800 صفحة، بعد أن تقرأه وتقرأ قوله تعالى وليس الذكر كالأنثى تسجد لله تعظيماً لخلقه، يعني بمئات القدرات، الذكور شيء والإناث شيء، وكل جنس خصائصه وقدراته كاملة لمهمته، كاملة لمهمته. معنى قول الإمام الغزالي ليس في الإمكان أبدع مما كان، فكل خصائص المرأة الجسمية والعقلية والنفسية والاجتماعية كمال لمهمتها، لمهمتها. أما حينما تختلط الأوراق وتتشبه النساء بالرجال ويتشبه الرجال بالنساء ويأخذ كل جنس دور الجنس الآخر، في معاناة كبيرة جداً بصير. أما المرأة بكل خصائصها كاملة لأداء مهمتها. وخلقناكم أزواجاً، يقول لك المرأة كالرجل تماماً، لا، كلام غير صحيح، هي كالرجل تشريفاً وتكريماً وتكليفاً ومسؤولية، مكلفة أن تؤمن كما هو مكلف أن يؤمن، مكلفة أن تؤمن بالله واليوم الآخر والكتاب والملائكة والنبيين، مكلفة أن بأركان الإسلام بالصلاة والصيام والحج والزكاة، مشرفة كما هو مشرف، مسؤولة كما هو مسؤول، ومع كل ذلك وليس الذكر كالأنثى. قدراتها وخصائصها وبنيتها ونفسيتها وعلاقاتها وعقليتها أكمل شيء لأداء مهمتها. إن زوجي تزوجني وأنا شابة ذات أهل ومال وجمال، فلما كبرت سني ونثر بطني وتفرق أهلي وذهب مالي، قال أنت علي كظهر أمي ولي منه أولاد، إن تركتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا. لها دور التربية وله دور القيادة، لذلك قالوا ما زاد في عقل الرجل ونقص في عاطفته كمال في مهمته، وما زاد من عاطفة المرأة الجياشة وضعفت قيادتها كمال بحقها. يعني أسرة هي مركب يحتاج إلى قائد، القيادة للزوج والرعاية للزوجة، وجعلناكم أزواجا. من آيات الله الدالة على عظمته أن الله عز وجل جعل البشر أزواجا، ومن آياته خلق السماوات والأرض، ومن آياته الليل والنهار، ومن آياته الشمس والقمر، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وجعلنا نومكم سباتا. ما هذا النوم؟ لك أعصاب ولك منافذ، العينان منفذان من العالم الخارجي إلى عالمك الداخلي، والأذنان منفذان من العالم الخارجي إلى عالمك الداخلي، وأعصاب الحس منافذ، والأنف منافذ، والفم منافذ. هذه المنافذ ماذا يحصل في النوم؟ قال الطريق العصبي عبارة عن خلايا عصبية، خلية واستطالة، وفي تباعد بينها وبين الخلية الثانية. في النهار الخلايا متقاربة، فالسيالة العصبية تستمر في سيرها، في الليل تتباعد، فإذا تباعدت انقطعت السيالة العصبية، فكان النوم، وجعلنا نومكم سباتا. النائم كالميت تماماً، ترتاح أعصابه، ترتاح عضلاته، يرتاح نشاطه الفكري، يستيقظ ليستعيد نشاطه مرة ثانية. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. الليل ستر، وقت الراحة، وقت النوم، وقت اللقاءات، وقت الركون إلى البيت والأهل، كله في الليل. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. النهار طبيعته طبيعة عمل. بالعكس، الإنسان في عنده ساعة بيولوجية، هذه الساعة البيولوجية في النهار ترتفع ضربات القلب ويعلو الضغط، وبعض الغدد الصماء تفرز كميات مضاعفة. في برنامج دقيق جداً متعلق بأجهزة القلب والدوران والرئتين والغدد الصماء، كله في النهار. فإذا جاء الليل هبطت ضربات القلب إلى الثلثين، والضغط هبط، والإفراز قل. إذا الإنسان سافر لبلد بعيد يقول لك يومين ما نمت، إنه مبرمج على البلاد القديمة التي سافر منها، إلى أن تأخذ الساعة البيولوجية خطتها الثانية تحتاج إلى يومين. فالنهار معاش والليل لباس. قلبك وشرايينك وضغط الدم والرئتين والهضم، الهضم بالليل أضعف بكثير، والصماء، هذه كلها نشاطها يزداد في النهار ويضعف في الليل. لذلك الذي يسهر الليل وينام النهار هذا إنسان غير سوي، هذا يعاكس بنية جسمه. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. يعني قد تكون كلمة السبعة للتكسير فقط، أما في مئة ألف مليون مجرة، ومجرتنا مجرة معتدلة جدا فيها مئة ألف مليون نجم، وفي مجرة اسمها المرأة المسلسلة تزيد عن مجرتنا بثمانية وعشرين ضعفاً، وتبدو في المناظير نجماً واحداً. كل شيء ترونه في السماء هو درب التبابنة، مجرتنا فقط. في نجم متألق جداً اسمه المرأة المسلسلة، هو في الحقيقة مجرة بأكملها، ويزيد حجمها عن حجم مجرتنا بثمانية وعشرين ضعفاً. بنينا فوقكم سبعا شدادا. الآن الرقم وصل إلى عشرين مليار سنة ضوئية، يعني بعد بعض المجرات عنا عشرين مليار سنة ضوئية. الضوء يقطع في الثانية 300 ألف كيلومتر بالثانية، إذا كل ثانية قطع الضوء 300 ألف كيلومتر، كم قطع الضوء في هذا الدرس؟ النجم الذي يبعد عنا عشرين مليار سنة وصلنا ضوءه بعد عشرين مليار سنة، أين هو الآن؟ النجم يسير بسرعة 240 ألف كيلومتر بالثانية. الله عز وجل قال: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجاً وهاجاً. هي الشمس من خمسة آلاف مليون سنة متألقة مشتعلة، ويقدر علماء الفلك أنها تبقى متألقة إلى خمسة آلاف مليون سنة أخرى، وترسل من الطاقة ما لا يوصف. سطحها تزيد حرارته عن 6000 درجة، في مركزها 20 مليون درجة حرارتها، لو ألقيت الأرض فيها لتبخرت في ثانية واحدة. جوف الشمس يتسع 1,300,000 أرض، جوف الشمس يتسع 1,300,000 أرض، لسان لهبها يزيد عن 1,000,000 كيلومتر، من 156 مليون كيلومتر لو حدقت في قرص الشمس لاحترقت شبكية العين. وجعلنا سراجاً وهاجاً، وأنزلنا من المعصرات ماءً سجاجاً. هذه الأمطار يعني قد ترى على الأرض من القمر الصناعي لطعة رمادية اللون فوق الشرق الأوسط، هي كانت بالقطر كله ببلدنا الطيب، وبالأردن وفلسطين ولبنان وتركيا وشمال السعودية منخفض، هي رحمة الله عز وجل. 190 ملم ب24 ساعة، 200، 250، 50، 60، 70، خيرات لا يعلمها إلا الله. على القمر الصناعي لطعة رمادية اللون فوق الشرق الأوسط. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، ما ننزله إلا بقدر معلوم. وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجة، لا يعرف كلمة المعصرات إلا علماء الجغرافيا. هذا الهواء يحمل بخار ماء، ممكن يحمل الهواء بدرجة فرضاً 30 كمية من بخار الماء معينة، فلو مررنا هذا الهواء الحامل لبخار الماء عرضنا إلى برودة، الهواء ينكمش، فإذا انكمش الهواء تخلى عن بعض الماء الذي فيه، لأن الهواء يستوعب بكل درجة كمية بخار ماء معينة، وكأن هذا الهواء عصر ما فيه من بخار الماء وجعله مطراً. وأنزلنا من المعصرات ماءً سجاجاً لنخرج به حباً ونباتاً. أساس الرزق هو الماء، فالأنهار والينابيع والمزروعات والمحاصيل والقمح والشعير، كل شيء تأكلونه هو نبات، هذا النبات أساسه الماء. لنخرج به حباً ونباتاً وجنات ألفافاً. هذا الذي خلق السماوات والأرض، جعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، وخلقناكم أزواجا، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا والنهار معاشا، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وجعلنا سراجا وهاجا، وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. هذا الإله العظيم خلق الكون عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا بلا هدف، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يظلم فلا يحاسب، يعتدي فلا يحاسب، يزني فلا يحاسب، يأخذ ما ليس له فلا يحاسب، يستعلي فلا يحاسب، يتغطرس فلا يحاسب، يسحق الآخرين فلا يحاسب، يبني مجده على أنقاض الآخرين فلا يحاسب، يبني حياته على موتهم فلا يحاسب، يبني أمنه على خوفهم فلا يحاسب. لا، إن يوم الفصل كان ميقاتا. هذا الجواب، الذي خلق هذا الكون العظيم لن يدع الإنسان سدى سيحاسبه، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، لنسألنهم واحداً واحداً عما كانوا يعملون. إن يوم الفصل كان ميقاتاً لهم جميعاً. هذا المغزى، يعني جامعة مكلفة 50 مليار، ومخابر وقاعات تدريس وحدائق وملاعب وسكن للطلاب وأساتذة كبار ومناهج عظيمة ووسائل إيضاح رائعة، وما في امتحان. مستحيل، لا بد من امتحان، لا بد من فرز الطلاب ناجح وراسب. الناجحون متفوق وغير متفوق. إن يوم الفصل كان ميقاتا، الذي جعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقكم أزواجا وجعل نومكم سباتا وجعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا وبنى فوقكم سبعا شدادا وجعل سراجا وهاجا وأنزل من المعصرات ماء سجاجا ليخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. هذا الذي فعل كل ذلك سوف يسألكم وسوف يحاسبكم وسوف يوقفكم للحساب الدقيق. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. لا بد من أن يصعق الإنسان حينما يكتشف الحقيقة، فكل البطولة أن تكشفها قبل فوات الأوان، أن تكشفها وأنت صحيح معافى، أن تكشفها وأنت في الدنيا، قبل أن تكشف وأنت بين يدي الله عز وجل. فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، والذي قال ما علمت لكم من إله غيري، فرعون نفسه حينما أدركه الموت قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. فأهم شيء في هذا الدرس أن هذا الخالق العظيم وهذا الكون يشهد بعظمته، لن يترك الإنسان سدى، ولم يخلق الخلق عبثا، خلقهم ليحاسبهم وخلقهم ليجزيهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هي العلاقة بين هذه الآيات وبين إن يوم الفصل كان ميقاتا. إذن الإيمان باليوم الآخر إيمان عقلي وتفاصيله نقلية، أصل الإيمان عقلي وتفاصيله نقلية. والحمد لله رب العالمين.